بعد أن دفعت ما دفعت فهذه تكون من الميسر والقمار. أما إذا كنت لا تدري يحصل أو لا يحصل لكن لم تغرم شيئا، لم تدفع شيئا، وإنما أنت ما بين سالم من الغرم وما بين غانم، فهذه لا بأس بها. ويمكن تدخل فيها صور كثيرة، فطيب لو فهمتم هذه العبارة والفرق ما بين الصورتين لأنها سهلة التطبيق في الواقع. وإذا كان أنه لا حاجة له في الجريدة إلا لأجل المسابقة، ما له أي حاجة فيها إلا لهذا، فهذا نوع غرر، هذا نوع غرر، وقد يكون المبلغ يسيرا عند بعض الناس يعني ريال أو ريالين، لكن هي تدخل في الغرر، هل هو من الغرر المعفو عنه أم لا، هذه محل نظر. لكن في الغالب الجرائد الناس يحصلونها ويحرصون عليها، وتكون المسابقات مقصودة مع غيرها. نعم. وإن شاء الله لا يعلم وجود مسابقة معه هذا الشيء. أعد. إن شاء الله وما لا يعلم هذا وش الحكم على القاعدة؟ متفقين أنه جائز إن خاف أجمعوا. نعم. ليش جائز؟ لأنه ما في غرم، هو سالم، يغنم أو يسلم. والمسابقات كما ذكرت لك، هذا المال الذي دفعه عوض عن شيء لا يدري يحصل له أو لا يحصل، يدفع ريالين مثلا، هل تحصل له الجائزة أو لا يحصل، هل يكسب أم لا يكسب، فإذا تردد في الحصول على الشيء وعدم الحصول، فإذا هو غرر ولا شك. لكن هل الريالان غرر يسير يغتفر مثل غرر في أساس البناء ومثل الغرر في باطن الملابس ونحو ذلك أم لا يغتفر؟ أم نقول هذا دفع للمال وليس بغرض، هذا دفع للمال بحكم المجموع يكسبون أموال كثيرة الجوائز أقل منها، يعني مثلا اشترك مليون شخص في هذه المسابقة كل واحد دفع ريالين، كم الذي تحصل؟ مليونين. طيب الجوائز كم؟ مليون. طيب ذاك يأخذ مليون مقابل إيش؟ فإذا نظرنا بهذه النظرة وجدنا أن العلماء على أصولهم يختلفون في ذلك، فمن رأى الفرد بمفرده قال هذا الريالان غرر يسير فلا بأس، ومن رأى المجموع وأن الجهة تستفيد بمبالغ ضخمة من الأمة دون مقابل فقال هذا بالمجموع غرر كبير، وإذا يدخل في الميسر والقمار. ويدل على هذا الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون كالجسد الواحد، وقوله يسعى بذمتهم أدناهم، فإذا كما ذكرت لك من نظر إلى المجموع قال هذه ولو كانت المدفوع ريالين فإنها لا تجوز. هذا مقابل عمل، يعني هذا داخل في السلم ليس له علاقة بالميسر والقمار. تجبر على الشراء بعض الولاد وبعض الناس لا يرغبون في الشراء، مثل ان نقول اشتري اليه واحصل على الثالث والمطلوب شراء الله. شفاء. تقول بعض الناس تجبر على الشراء وبعض الناس لا يرون الاشتراك من ان يكون الشركين وصفا على الثالث والاستدلال الا الاشتراك. اولا العاقل لا يشتري الا ما يحتاجه، والثاني انه اذا عرض عليه مثل هذا فهو بالخيار، فكانه خصم له، يعني قيل له انا اخصم لك الثلث مثلا، اخصم لك 30%، اشتر مني ثلاثه وانا اخصم لك في القيمه 30% او 50%، وهذا كما يقول اذا اشتريت اكثر نزلت لك، كل ما تشتري اكثر انا خفضت في السعر، هذا لا باس به ولا يدخل في الغرر ولا الميزه. نعم. يقول السائل نعم ان الشارع لا يسلم شيء الا في غير محرم ولا يسلم شيء الا في شرط محرم، السؤال من اهل الفائده او المنع عن الحمد او الميزه ولا يسلم الميزه، وهل يجوز ان يستعمل الحمد أولا السؤال بناه على مقدمة أو قاعدة ليست بصحيحة. في الشارع قوله الشارع لا يأمر بشيء إلا فيه خير محض هذا غلط، لأن الشارع يأمر بالشيء إذا كان فيه خير محض أو غالب، وينهى عن الشيء إذا كان فيه ضرر محض أو غالب، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالخمر خمر فيه منفعة، لهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، من منافع الخمر منافع دنيوية في التجارات والأموال، ومن منافعها منافع بدنية يعني تعود على البدن بصحة إلى آخره فيما ذكره المفسرون. كذلك الميسر فيه منافع مثل ما ذكرت لك في المحاضرة. فإذا الشريعة تحرم ما كان خالص المضرة أو ما كانت مضرته أكبر، والمضرة هنا في ميزان الشرع راجعة إلى مضرة دنيوية وإلى مضرة أخروية. أما المضرة الأخروية فلما في التعامل بنوع المعاملة أو تعاطي هذا الأمر، أي أمر كان، الخمر، الميسر، السرقة، الرشوة، الزنا، القذف إلى آخره، لأن فيه إثم يرجع على القلب بظلمته وعدم رضوخ القلب وخضوعه وذله لله جل وعلا، فما فيه عنفوان القلب وتكبره وتجبره وعدم رضوخه وخضوعه لأمر الله جل وعلا هذا يحرم للغرض الأخروي ولتحصيل القلب العابد الخاضع لله جل وعلا. ثم الغرض الدنيوي يحرم إذا كان فيه ظلم للناس، أكل أموال الناس بالباطل، فيه ضرر، وما يجمع ذلك وقول العلماء إن الشريعة عنيت بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين مرتبة، واحد الدين، ثانيا النفس، الثالث العقل، الرابع المال، الرابع العرض، الخامس المال. ولهذا نقول إن الشريعة إذا لما جاءت بالمحافظة على هذه الكليات الخمس فكل منها مهم أن يدفع الضرر عنه، لهذا شرع الجهاد لأجل حفظ الدين، وشرع القصاص لأجل حفظ النفس، وإلى آخر شرع حد الخمر وحرمة الخمر حفاظا على العقل إلى آخر تفصيلات ذلك كما هو معروف في كتب مقاصد الشريعة. يقول السائل أنا الرهان المحرم وهو المغالبة بعوض من غير عمل شرعي، هذا عده كثير من أهل العلم من الكبائر، وهو داخل في عموم قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرد المال الذي في يده لمن أخذ منه إن كان يعلمه، وإن كان لا يعلمه فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، والمال الذي أخذه أو الشيء الذي أخذه فإنه يخرجه من ماله تصرفا لا تصدقا. إذا كان ما فيه نصرة للدين ما تجوز المراهنة، ولو هو بالنسبة للآخر غير متيقن، هذا يقين غير معتبر. نعم. هذا قول لبعض يعني مؤداه قول لبعض أهل العلم في أن اللعب قسمان، لعب له ولعب بالأجسام يعني لتقويتها، والسلف عدوا أنواع اللعب الذي لا فائدة منه شرعية، عدوه تارة من الباطل وتارة من الميسر، فيدخل في ذلك كل أنواع له بالباطل. لهذا قال كثير من أهل العلم إن له بالباطل محرم، وهذا الشيء اللعب بالورقة هل هو له بالباطل أم لا، هنا يكمن النظر. فإذا كان عن عوض يعني فيه مال يدار فلا شك أنه قمار ويكون محرما وكبيرة لأجل ما صاحبه من القمار وأكل المال بالباطل. الحالة الثانية أن يكون مشغلا عن الطاعة صاحبه ممن يلعب هذه اللعبة أو غيرها، يمكث الساعات الطوال تاركا واجباته في بيته، تاركا الأنس المطلوب والسكن لأهله، تاركا رعاية أولاده، أو في مجالس فيها أنواع محرمات أخرى، فيحرم ذلك يعني يحرم اللعب لأنه وسيلة إلى غيره، صار وسيلة إلى تضيع الصلاة، وسيلة إلى تضيع الواجبات في الأهل والمنزل، وسيلة لتضيع واجب الأولاد في رعايتهم، وسيلة لتضيع كسب المال مما فيه رعاية للناس. فأي حالة من هذه انطبقت فيكون اللعب بالورقة المذكور محرما لأنه صار وسيلة للمحرم، ومن المتقرر عند علماء الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان اللعب سيؤدي إلى شيء محرم صار لهوا بالباطل، ليس لهوا مأذونا به، صار لهوا بالباطل. الحالة الثالثة أن يلعب أحيانا وليس في لعبه تفريط بأمر واجب شرعي، وليس فيه إضاعة لواجب من صلاة أو واجب رعاية ونحو ذلك، فهذا يدخل عند عامة أهل العلم في أنه مكروه، يعني تجنبه أولى لأن له الأصل في المنع. نعم. لعل السائل يسألني مرة أخرى وأفصل له الجواب إن شاء الله. نعم. يقول السائل يسمع بما يسمى البؤس، فما هي وهل هي البؤس؟ هذه كلمة أجنبية ترجمتها التقريبية بالعربي محل عقد الصفقات السريعة، يعني بعضهم ترجمها بالمصافق، يعني الصفقة محل عقد الصفقة، قالوا مصدر جمعها مصافق، يعني البورصة كلمة معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة، فهي اسم لمحل تتداول فيه السلع أو تتداول فيه الأسهم أو تتداول فيه العملات، ويكون البيع والشراء فيه سريعا وفي المحل، وغالبها لا يكون فيه قبض ولا يكون فيه انتقال الأملاك، بل على الشاشة مثل ما هو موجود الآن في البيوت. ممكن الواحد يعمل عمليات ويتصل بالبورصات العالمية من منزله بواسطة الكمبيوتر، إما المستقل أو بواسطة الدخول في شبكة الإنترنت وغير ذلك. المقصود أن كلمة بورصة هي محل، مثل محل مغلق مثل سوق تجاري فيه عرض للسلع وفيه بيع وشراء لمن حضر ولمن اتصل به، فهذا معنى في البورصة. يقول بعض الأشخاص أو مجموعة من الأفراد يقوم بعض الأفراد بدفع كل منهم وتكون متساوية، ثم ينقسمون إلى إثنان أو مجموعة ويتسارعون عليها وتحول بها مجموعة مالية فقط، فما حكم ذلك؟ هذا السؤال غير واضح. يتسابقون كما ذكرنا لك أن القاعدة في المسابقات أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات أو أخذ السبق إلا إذا كانت المسابقة فيها نصرة للدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. السبق هو العوض الذي يجعل لمن سبق، ويروي بعض الناس لا سبق إلا، يعني لا مسابقة، وهذا ليس بجيد، بل الأولى في ضبط الحديث لا سبق يعني لا عوض إلا في هذه الثلاثة: في خف أو نصل أو حافل، يعني مسابقة بالجمال، مسابقة بالخيول، أو بالرمي بالسهام. وهذه الثلاث مثلت لما؟ لأن فيها قوة المسلمين في الجهاد، في الرمي كما قال عليه الصلاة والسلام على قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. قل فيه أنواع الرمي: الرمي بالنبل، الرمي بالسهام، الرمي بالرماح. والخف الجمال تستخدم في الحروب والجهاد، وكذلك الخيول تستخدم. فهذا معنى مثل بها تمثيلا لكل ما فيه نصرة لدين الله جل وعلا. لهذا قال العلماء إن كل أنواع الجهاد جائز فيها المسابقة. فهذه المسابقة التي يذكر، هل هي مسابقة للتطوية على الجهاد، يعني مسابقة بالأقدام، هل هي مسابقة على الخيل ونحو ذلك فتباح بشروطها، أم مسابقات أخرى؟ ما ندري. المسابقات العلمية جائزة، المسابقات اللي بالخيول جائزة، مسابقات الرمي جائزة، لأن كل هذه فيها إعداد للجهاد. و الفروسية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم وبها قوة على الجهاد نوعان: فروسية في العلم والبيان، وفروسية بالركوب، ركوب الخيل أو نحوها، يعني ركوب الفرس. فهم أعدوا العدة للجهاد بالنوعين، فكانوا أهل فروسية حقا في العلم وفي الركوب واستعمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي أعدها الله جل وعلا للجهاد. فإذا السؤال غير واضح: إيش نوع المسابقة وإيش اللي حصل؟ يحتاج إلى إيضاح. نعم. هذه أسئلة حول الكتب التي تشرح بعض العلم تفهم المعنى المصيح ذكرت لك أن المعاملات صعبة حيث فهم أحكامها، من حيث فهم أحكامها، لكن لا بد لك من معرفة كلام العلماء في كتب الفقه، معرفة كلام أهل العلم في معاني القرآن والسنة في الدرجة الثانية، لا بد أن تقدم كلام الفقهاء حتى تتصور المسائل، لأن فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل، وتصور المسائل لا يحدثه لك إلا كتب أهل العلم، يعني أهل الفقه. تنظر إلى كتب التفسير وكتب الحديث، ثم بعد ذلك تنظر في الفتاوى المعاصرة وتحاول تقارن وتجمع بين ذلك. من الكتب المفيدة في ضبط مسألة مسائل المعاملات كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه انطلق فيها بدلالات النصوص مع الرد بكلام أهل العلم من الفقهاء وغيره. وكلام ابن القيم أيضا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن في كلامهما ومن تأثر بهما على قواعد المعاملات فيها فوائد عظيمة. طبع لشيخ الإسلام كتاب اسمه قاعدة أو نظرية العقد أو قواعد العقود، ولابن القيم أيضا كتاب الفروسية تكلم فيها مسائل كثيرة تتصل بذلك، وفي زاد المعاد وإعلام الموقعين. أما الكتب المعاصرة فتهتم بكتب التقعيد، يعني كتب التي تسمى النظرية، نظرية العقد، نظرية المال، نظرية الغرض، قاعدة الربا، قاعدة الغرض. يعني هذا التقعيد مهم، لأنه به تندرج المسائل الفرعية تحت تلك القواعد العامة. نعم. سؤال أخير. نعم. سؤال آخر. هذا الموضوع تفضل في المحاضرة السلام السابق. نعم. المسلمين وهو تأجيل المسلمين للتمليك. ما درست؟ ما درست ولا نظرت في العقد. ورد التفصيل حول أن أمر يجب عليه فالمحاضرة وفي الجميع تعلم فإنهم نعرف الجواب. إعادة الجواب، أنا ما تكلمت عن التأمين، أنا الجمعية التعاونية، والجمعية التعاونية غير التأمين التعاوني، غير اللي يسميه الموظفين الجمعية. عندنا ثلاثة أشياء: تأمين تعاوني، جمعية تعاونية، إيش الجمعية اللي يستعملها موظفون، كل واحدة لها حال.